ابدا. يعني تخيلوا كده لو انت مثلا موظفة في المحافظة والمحافظ اصدر قرار مثلا بمنع التدخين، فانت شفتي موظف مثلا بيشرب سيجارة وانت بتقولي له اللي انت بتعمله ده غلط، هيبقى قلبك جامد ولا تبقي مرعوبة وخايفة؟ المفروض قلبك جامد. ليه؟ هو اللي هيبقى مرعوب اصلا لانك هتقولي للمحافظ. او بالظبط كده يا جماعة، المملكة اللي احنا عايشين فيها دي بتاعت ربنا، وكل اللي فيها بشر مخلوقين عبيد عند الله. فربنا قال قانون، انا لما اجي ادعو الى الله، انا لما اجي اشتغل في الدعوة، المفروض اللي بيعصي ده اللي يترعب اصلا، ده اللي يبقى قاعد يبص يمين وشمال مرعوب احسن عقوبة ربنا تنزل عليه، مش انا اللي ابقى خايف من المخلوق وانا في مملكة الخالق. عشان كده ده قضية عقيدة يا جماعة، دي قضية عقيدة. ومن الناس مش هتتسمى مؤمن الا لما تنجح في هذا الاختبار، الا يعطلك الخوف عن الانطلاق الى الله. من يقول، يقول مضارع، يعني بيقول كتير، يعني مش يعني كلام فنجري بقى، يعني الموضوع بالنسبة له ايه الكلام مش بفلوس. يعني من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني حصل أذى فعلي، يعني حصل مشكلة فعلية. فإذا أوذي في الله، في الذي شرف ان الانسان يؤذي في الله، ده السي في بتاعك، السي في بتاعك قدام ربنا يوم القيامة ده حاجة عظمة العظمة. يا رب انا ازيد فيك يا رب. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يا جماعة فتنة الناس يعني عذاب الله. لو هو التركيب ده عميق جدا، لو هو ثبت على الطريق الناس هتفتنه، هيخوفوه، هيهددوه، هيزوه. طب ولو ساب الطريق ربنا هيعذبه. يبقى جعل فتنة الناس التي ستحدث إن ثبت على الطريق كعذاب الله الذي سيتنزل إن ترك الطريق. يعني انت واقف بين اختيارين، هتكمل الناس مش هتسيبك، اهل الباطل مش هيسيبوك، هتمشي ربنا مش هيسيبك، ربنا مش هيسيبك. لا يعني ايه؟ يعني الثبات فرض وليس فضل. يعني المشي في الطريق ده ما طلعش فضل يا جماعة، ما طلعش زيادة الخير خيرين، ده طلع فرض يا جماعة. لا يعني الآية دي بتقول ان الدين ما طلعش لحية ونقاب، الدين ما طلعش درس بيتحضر ولا شرط بيتسمع، الدين ده طلع حياة دين اللي هيعيشها فرض عليه ان هو يعيشها، ان هو يعيش في بيته. ده احنا ما فهمنا عن الالتزام بتتقلب، ده التزام البطيخة والجورنال والاخ رايح الشغل راجع من الشغل وكرشه قدامه بيضحك على نفسه بيهم ان هو ملتزم. ده طلع يا جماعة النموذج ده مالوش دعوة بالنموذج اللي اتربى عليه اصحابه في مكة، ده طلع يا اخوانا الدين مش كده. ايوة طبعا، يعني الثبات فرض وليس فضل، اه بدليل قول الله سبحانه وتعالى ويقولون آمنا بالله وأطعنا في سورة النور ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اللي مش هيكمل في الطريق ده لا يوصف بوصف الإيمان. يبقى المشي في الطريق بتاع الالتزام ده فرض. قال تعالى إلا تنفروا، مش يسيبكم أو يترككم، يعذبكم. لولا أن النفير ونصرة الدين فرض ما كانش ربنا قال يعذبكم. يبقى افهموا يا جماعة اللي انتوا بتعملوه الوقت ده فرض، فركم إلى الله ده فرض. يعني عشان كده هناك صدمات بيأخذها بعض الملتزمين والملتزمات يوم القيامة، زي صدمة أول من تصعر بهم النار، زي صدمة الذين يسقطون من على الصراط وهم يعني بوصف إخوانهم اللي عبروا من على الصراط إخواننا كانوا يصلون معنا ويعملون معنا. قال طب ما كانوا هم كويسين، هم ما عملوا إيه؟ يبقى الدين ما كانش مجرد صلاة وصوم، يبقى الدين ما كانش مجرد عبادات، ده الدين ده كان رسالة وكان أمانة وكان انطلاق الى الله سبحانه وتعالى، وكان شغل في الدعوة في هذا الواقع، وكان تحمل لمسؤولية الدين. يبقى دي اول وقفة في فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك، ونصر هنا نكرة للتعظيم، يعني ده هيجي نصر، وجاء ديت يعني مش جاء دي، يعني النصر جاي. يعني يا جماعة الفتح جاي لوحده، احنا مهمتنا مش ان احنا نجيب النصر، احنا مهمتنا الا نضع العراقيل في طريق النصر، ان احنا نفسنا ما نتحولش لسبب من اسباب عدم النصر. يعني النصر جاي، الفتح جاي، اقسم بالله الواقع ما هيفضل كده، والباطل ما هيفضل مسيطر، والفساد والفجور ما هيفضل هو لغة الاعلام ولغة اللي بيربيك واللي لا يمكن يسيبكم ويتخلى عنكم. وجاء يعني النصر هو اللي جاي، بس انت ما تبقيش انت بس عقبه في طريق النصر،